العدد رقم 14 من سلسلة ليالي الأطفال، الغراب وخيال الحقل. ملاحظة: خيال الحقل تمثال يشبه خيال المأتة. وقف خيال الحقل يحرس الحقل من العصافير. العصافير تجيء بأعداد كبيرة لتأكل الزرع الأخضر. خيال الحقل يحصد العصافير لأن العصافير تستطيع الطيران وهو لا يستطيع، هو ثابت وهي تطير وتطير. وكان لخيال الحقل صديق عزيز، ذلك هو الغراب الصغير كوكي. وبعد أن كاد خيال الحقل ييأس من قدوم صديقه، جاء الصديق العزيز الغراب كوكي. حيا الغراب خيال الحقل قائلا: صباح الخير يا خيال الحقل. رد خيال الحقل مبتهجا: صباح الخير يا صديقي العزيز. كيف حالك يا صديقي؟ أجاب خيال الحقل: كما ترى يا صديقي، ما من جديد، فأنا هنا ثابت لا أتحرك. لكنك تدور حول نفسك، كلما دفعك الهواء فترى ما بحولك من كل جانب. فصاح خيال الحقل: لكنني لا أطير مثلك، وليس عندي قدمان أسير بهما من مكان إلى آخر. رد الغراب في حنان: بل إنك سعيد لأنك لا تتعب لتحصل على طعامك، أنت في نعمة لا يعرفها إلا من كان مثلي. بل أتمنى أن أطير مثلك، صحيح أن جسمي من القش، لكن سأتصرف بذكاء. ترى الغراب وهو يقول: حسنا، سأتركك الآن يا صديقي لأبحث عن طعامي، إلى اللقاء. ولما ابتعد الغراب نام خيال الحقل وأخذ يحلم: لقد تحرر من الخشبة، وها هو ذا يحرك ذراعيه، يستطيع الآن أن يطير ككل الطيور. طار خيال الحقل سعيدا سعيدا بحريته. ها هو ذا يشاهد الديار والنخيل وأبراج الحمام. كم هي الدنيا جميلة. لكن ما هذا؟ هناك شيء يقترب بسرعة، هناك شيء يقترب من بعيد. إنه نسر. حاول خيال الحقل أن يطير مبتعدا، لكن النسر انقض عليه ففقد توازنه وهوى إلى الأرض. صرخ خيال الحقل وهو يقول: ألم يكن بقائي على الأرض أكثر أمنا؟ هذا جزاء الطماع. واستيقظ من نومه وحمد الله ونظر إلى ما حوله في سعادة، وأدرك أن ما رآه لم يكن إلا حلما مفزعا، وقنع بأن يظل ثابتا في مكانه. ملاحظة: الديار هو طائر كبير يشبه الصقر. كان هذا العدد رقم 14 من سلسلة ليالي الأطفال، الغراب وخيال الحقل.